حتى إذا وتفقد تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون عنهم فانظر ماذا ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين قالت يا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون قال أتمدونني بمال تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ربي إني